وإن خافت امرأة من بعلها أي من زوجها نشوزا. ما هو النشوز؟ انتم بتسمعوش كده يقول لك ده النغمة دي نشاز. يعني ايه النغمة دي نشاز؟ يعني خرجت عن رتم النغم. والأصلها مأخوذة من الايه؟ من النشز، وهو الايه؟ الارتفاع من الارض. الارض الوصول فيها تبقى ايه؟ مبسوطة كده لطيفة. فإن وجدت فيها ايه؟ نتوء كده يبقى اسمه ايه؟ نشوز. طيب ايه النشوز بالنسبة للمرأة؟ قال لك لأن الرجل أخذ المرأة سكنا له، مش كده؟ ومودة ورحمة، وأفضى إليها وأفضت إليه. مسألة يعني واشترطنا فيها الكفاءة، يبقوا زي بعض ولا لا؟ ولذلك لما جه قال الطيبات للطيبين والخبيثات ايه؟ حتى الكفاءة فيدي، حتى الكفاءة. ما تجيبش خبيثة وتجوزها لطيب، تركبه تتعبه، مفهوم ولا لا؟ ما تجيبش الايه؟ لخبيث وطيبه برضه تبقى متعب. لكن لما يكون طيب متجوز طيبة حط ايه؟ هتريحه وتقدره، وخبيث متجوز خبيثه برضه هتريحه. لان ان قال لها يا كذا تقول له يا كذا، مش كده ولا لا؟ يشتمها شيء ما تعجب له. يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ حتى الكفاءه في هذه، الطيبات للايه؟ والطيبون والخبيثات. واحد يقول لك الله ايه الخبيثات، يقول لك ايه ولما تيجوا تتجوزوا ما يعملوا كده، ما تاخدش واحد طيب وتدي له واحده خبيثه ولا واحد، لا، علشان تبقى الكفاءه حتى في هذه ايه؟ موجوده. ان ما اختشتش من الفضيحه هو برضه ما يختشيش من الفضيحه، وان دي بتختشي من الفضيحه دي بتختشي من الفضيحه، يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ يبقى في توازن. قال واللاتي تخافون نشوزهن، لا، وان امراه خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ارتفاع عن المستوى، أكن فيه ما بين الزوجين سكن، ومودة ورحمة، خلاص، وأفضى إليها وأفضت إليه. فإن المرأة خافت إن جوزها يستعلي عليها، هي النشوز حتة عالية ولا لا؟ ما هي النشوز الأرض مبسوطة، ونشوز يعني حتة عالية، عالية يعني استعلاء. استعلاء يعني يعمل إيه؟ استعلى عليها بنفسه، استعلى عليها بالنفقة، ما محبش ينفق إيه عليه، استعلى عليها باحتقارها. الله، كل دي المواد، ما فيش مواد، رحمه ما فيش رحمه، يبقى ده نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى عن المستوى الذي يجمع الايه؟ يجمع الزوجين. قبل ما يحصل ده تكون هي ذكيه بقى، تقول والله ملامحه كده باين، يعني تقوم تعالج المساله قبل ان ايه؟ قد تقع. فان كانت المسائل من جهتها تشوف الاسباب الذي ادت الى هذا، ان كانت منها ترجع تراجع نفسها كده وتايه وتمشي موزون. عال قوي. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، هو ما نسش ولا استعلى ولا حاجه، بس يعني ايه، لا بيحددها ولا بيأنسها، انما مدي لها حقوقها، نقول له برضه لازم انت تعالج الحكايه دي. شوف بقى الدقه في تناول القضيه. القضيه دي بالاثنين كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه؟ الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني ايه؟ قال هم يغطوني وانا اغطيكم، مش كده معناه؟ يعني ان عوراتهم الاثنين بالنسبه لبعض ايه؟ واحنا كنا ضربنا مثلا، قلنا ان الفتاه مهما كانت عندها قحة حتى وابوها دخل عليها ولا اخوها ووركها باين ولا حاجه بتدريها، مش كده؟ لكن لما جوزها يدخل يمكن تزوده شويه، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعض، يبقوا يختشوا على عرضهم بقى ويفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم، هي أباحت لك وأباح الله لك منها ما لم يبيحه لأحد، فما تقولش بقى أنها كذا وأنها، وأنت رخوة، أما اللي بيقول ده شتمني، ده كشر في وشك، شتمك وكشر في وشك ولا اطلع على عورتك؟ إن هي اللي يعني الكبيرة المسألة، ما خلاص انتهت المسألة. شوفوا بقى الدقة، يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهي هذا الخلاف قبل أن يقع الخلاف. ينهيه بأي شيء؟ نشوف بقى.

عن مقاييسه، وإياكم أن يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة إيه لبعض. ولذلك جاء في آية أخرى قل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحضرت الأنفس الإيه الشح. وإن تحسنوا، يعني فيه فرق بين الحقوق نتمسك بها وبين الإحسان نتطوع به، يعني ما تخليش المسألة حقي وحقك. ولذلك احنا قلنا مرة ان الراجل قال لهم للخصمين أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ قال الله وفي حاجة خير من العدل؟ قال نعم الفضل. الفضل، العدل يديك حقك والفضل انك تتنازل عن الحق. ايش فيها دي؟ وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون، برضو كان، ان الله كان بما تعملون خبيرا. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحل مشكله، هذه المشكله مشكله نفسيه تتعرض لها الاسر، وتعرض الاسر لها يرد لانها لا توجد فيها خميره عقديه دينيه، لا عند الرجل ولا عند المراه، الاسر نفسها ما عندهاش خميره دينيه. ولو ان الاسر كان عندها خميره دينيه مسبقه واخذت احكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكله. ايه هي المشكله؟ المشكله مشكله التعدد. المحظوظ فيها من؟ الرجل هو اللي بيعدد، فدي ظاهر الامر الذي ميزه ليه؟ ميزه له، هذا صحيح. والمهضوم فيها مين؟ المرأة. نقول له المحظوظ فيها الرجل بدون تقييد، ولكن المغبون فيها المرأة بتقييد. ليه؟ لأن مش كل امرأة مغبونة. المرأة المتزوجة لما جت عليها واحدة هي المتزوجة مغبونة، طب واللي اتجوزت؟ ها؟ تبقى مغبونة ولا مبسوطة؟ طيب امرأة قال لها رجل أنا سأتزوجك ثانية ورضيت به، يبقى معنى أنها رضيت به بإيه؟ الرضا بها إيه؟ أنها وازنت بين أمورها فاختارت خير الأمور. طب لو كانت هي زوجة أولى حد ما لقتش أنها تبقى زوجة أولى، فبقت زوجة إيه تانية؟ يبقى اللي يزعل إن هي الأولى، الأولى والتانية بتزعل ولا بتنبسط؟ بتنبسط. الله، يبقى إذن الغرمة مش على كل المرأة، يبقى الغرمة على بعض اللي ستفت. الغرمة على مين؟ اللي ستفت. نقول والله هم معذورات. ليه؟ قال لك لأن الرجل أخذ حكم الله في أن يعدد ولم يأخذ مع الحكم أن يعدل. الله الله. يبقى خد الحكم اللي في صالحه، ساعة ما جه يعدد أخذ إباحة التعدد، ولكنه لم يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى وهو الله العدالة. والناس ضجت ليه؟ لأنهم شافوا لما واحد بيتجوز واحدة بيلتفت إليها والتانية بيهملها ويهمل عيالها، يبقوا معذورات في أن يقفن أمام هذه المسألة ولا مش معذورات؟ ولكنه لو أنه أخذ حكم الله في العدل كما أخذ إباحة الله في التعدد لحدث التوازن ولا لا؟ حدث التوازن. وبعد ذلك لما تكون المرأة الأولى لم يضع عليها حق لا في نفسها ولا في بيتها ولا في قسمها اللي هي حقها يعني في البيتوتة ولا في أمور أبنائها ولا في شيء من هذا، تيجي لقضية تقول والله أحسن يبقى متزوج قدام عيني كده أحسن ما يدس نفسه في فراش الناس. لكن اللي بيخلي المسألة واخدة إشكال إيه؟ اللي بياخد إشكال أننا نأخذ بعض الكتاب فنؤمن به ونكفر ببعض الكتاب. فالذين يأخذون إباحة الله أن يعددوا لازم التعدد يبقى بأصوله،

وليلتي انا وهبتها لمين؟ للسيدة عائشة رضوان الله عليهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.